قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمقصود بالشهادة على الشهادة الذي هو تحمل الشهادة عن الشاهد الذي يتعذر حضوره وإدلاءه بالشهادة، فلا تقبل الشهادة على الشهادة إلا فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. فقد مر بنا أن ما ورد من أحكام القضاء أنه يجوز للقاضي أن يكتب بحكم ما، إما أن يكون ثبت عنده ولم يحكم به أو حكم به ولم ينفذه، يكتب به إلى قاض آخر لأمور واعتبارات ذكرها المؤلف بشروطها، ومنها أن يكون في حقوق الآدميين، كتاب القاضي إلى القاضي حقوق الآدميين الجنايات والأموال. أما حقوق الله سبحانه وتعالى والعبادات وما إلى ذلك فلا يصلح فيها كتاب القاضي إلى القاضي، وكذلك الشهادة على الشهادة إنما تكون في حقوق الآدميين، اعتداءات جنائية أو قضايا مالية. فإذا تعذر على الشاهد أن يحضر بنفسه ليدلي بشهادته فلا حرج أن يشهد من يرى ويسترعيه نقل شهادته وتحملها ليدلي بها ويؤديها إلى القاضي أو إلى الحاكم أو إنها. قال رحمه الله: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة أو غيبة أو غيبة مسافة قصر. نعم، لا يحكم بها ولا تقبل شهادة الفرع الذي هو الشاهد على الشاهد إلا إذا كان الأصل اللي هو الشاهد الأصلي قد مات أو مرض مرضا لا يستطيع معه ولا يتمكن أن يحضر بنفسه، أو محبوس في سجن لا يمكن للقاضي أن يرسل إليه ويأخذ شهادته، أو بعيد مسافة قصر فأكثر. ففي هذه الأحوال تقبل شهادة الشاهد عليه لشهادة الفرع، شهادة الفرع. و ولا فالأصل أن الشاهد بنفسه هو الذي يحضر ويدري بشهادته، فإن تعذر لهذه الأمور ونحوها فلا حرج أن يشهد على شهادته، فيأتي الشاهد على الشاهد أو شاهد الفرع ويشهد بما شهد به الأصل. قال رحمه الله: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. نعم، لأن هذا شيء شهادة تخص هذا الشاهد، هو الذي شهد الأمر، إن كان اعتداء أو عقود مالية أو قبض وعدم قبض أشياء مالية أو ما إلى ذلك، فباعتبار أنه هو الذي شهدها ورأى أو سمع أو ما إلى ذلك فلا يحق لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه. والاسترعاء يقول مأخوذ من قول المتحدث لصاحبه: أرعني سمعك، أي أعطني إياه، انتبه لما أقول. فإذا استرعاه الشاهد الأصلي وقال: أشهدك أنني أشهد على كذا وكذا، ففي هذه الحالة يجوز أن يشهد على شهادته أو يشهد بها عند حاكم. إذا الشاهد الأصلي شهد بها عند حاكم وسمعه أحد الحاضرين ففي هذه الحالة، لأن الشاهد الأصلي أفضى وأدلى بشهادته وقام بها، فإذا احتج إليها في موضع ما فلهذا الشاهد الفرع أن يشهد بها. قال رحمه الله: فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. ف... فهذه الأحوال كأنه استرعاه إياه، كأنه قال يعني طلب منه أن ينقل شهادته ويتحملها إذا كان صراحة أو عند حاكم أو بين سبب الحق، فقال أشهد أن فلان يستحق من فلان مبلغ بيعه، قضية بيع كذا أو إيجار أو نصيب ميراث أو ما إلى ذلك، فإذا بين سبب الحق فهذا مما يقوي على أنه يريد هذه الشهادة أن تنقل عنه وأن تتحمل عنه. قال رحمه الله: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. إذا اتفق أن الشهود الذين شهدوا في القضية رجعوا عن شهادتهم، إما قالوا تعمدنا الكذب نسأل الله السلام والعافية، فهذا يعني فسق فيهم، يعتبر فسق لأن شهادة زور وكذب، لكن الحكم نفذ، الحكم نفذ على ما نفذ عليه، وهم الذين يتحملون الوزر والإثم والضمان أيضا ويضمنهم الحاكم. فإذا كان حكم بهذا الحق بهذا المال لمن حكم به له وتبين أنه لا يستحقه إلا بهذه الشهادة التي تبين أنها كذب، فيبقى المال عنده بيده، لكن يحكم على هؤلاء الشهود الذين أعلنوا عن كذبهم أو خطأهم، قالوا أخطأنا، لأنه ما ندري قد يكون مثل ما ادعوا الخطأ في الشهادة التي أدلوا بها أيضا الخطأ محتمل في رجوعهم عنها، فهذا كله مما يجعل شهادتهم لا يعول عليها، لكن نفذ الحكم فيضمنهم الحاكم هذا المال الذي حكم به لفلان بينما تبين أنه للآخر. قال رحمه الله: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. مر بنا أن من وسائل الإثبات إلى جانب الشاهدين أو الشهود في بعض القضايا الشاهد واليمين أو شاهد وامرأتان، رجل وامرأتان، فلو اتفق أن الحاكم حكم في قضية بشهادة واحد ويمين المدعي ثم إن هذا الشاهد رجع عن شهادته إما أيضا عمدا أو خطأ، فهذا الشاهد الوحيد يتحمل الضمان كله، ما له حق يقول طيب القاضي إنما حكم بشهادتي ويمين المدعي فأنا أيضا حملوا لنصف المال، ما حكم بشهادتي فقط إنما بشهادتي ويمين المدعي، فلماذا تضمنون المال كله؟ نقول لا، أنت المسؤول الأول، اليمين إنما أخذت كنوع من التقوية، وإلا فالحكم أصلا بشهادتك أنت، فما دام تبين أن شهادتك زورا أو كذبا أو خطأ ولو بحسن نية فأنت الذي تتحمل الضمان كله، مثل ما يتحمل الشاهدان، فيتحمل الضمان هذا الشاهد الذي رجع عن شهادته. أما المدعي الذي حلف يمينا فإن كانت يمين فاجرة فهو آثم ويتحمل إثمها ووزرها ولا يتحمل شيء من الضمان. قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. هذا في شأن اليمين باعتبار أنها أيضا وسيلة من وسائل الإثبات، فوسائل الإثبات قلنا أنها الشهادات والأيمان والإقرار والاعتراف والقرائن التي يستعين بها القاضي ويستطيع أن يتوصل بها إلى الحق سوى هذه الأمور، لكن هذه الأمور منصوصة في الشرع، الشهادات والأيمان الحلف والإقرار والاعتراف، فهذا في شأن الأيمان، فلا يستحلف في حقوق الله ولا في الحدود، فهذه لا يستحلف فيها، يعني كل نستحلف إنسان على مثل زكاة أداها ولا ما أداها ما نستحلفه، هذا حق لله سبحانه وتعالى، نستحلف وصلى ولا ما صلى هذا ما، هذا شيء يرجع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حقوق الله فلا نحلفه، يعني صليت ولا ما صليت أو أنت صليت على طهارة ولا على غير طهارة هذا ما ينبغي التحليف عليه. ومما يعني ينبغي يعني التنبيه عليه الصغار، نلاحظ أن بعض الناس الأمهات والآباء تلاحظ بعضهم يلح على الصغير احلف انك صليت، احلف انك كنت متوضئ، ما لك حق، لا تناقشوا هذه الاشياء، يعني لانك ايضا عندما تلح عليه وتكثر عليه من هذا الشيء يستسهل هذا الامر. فانت اذا قال لك انه صلى خذه على ظاهره، قال لك انه متوضئ خذه على ظاهره، الا اذا تبين لك فيما بعد شيء محقق يعني تنبه تنبيه يناسب حاله وسنه. وإلا إذا صرت في كل مرة تحقق معه احلف أنك صليت، احلف أنك ما صليت، احلف توضأت ما توضأت، تصير الأمور عنده يعني محل استهتار ولا يبالي، ويتعود على قضية أنه يحلف ويعطيك من الأيمان بحكم صغر سنه. فلا ينبغي، حقوق الله إذا كان الكبار أنفسهم لا يستحلفون في هذا ويترك هذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالصغار أيضا من باب أولى، لكن ينبهون ويربون على أن هذه أمور الله سبحانه وتعالى يطلع عليها وعالم بها. كذلك الحدود لأن مبناها على الستر، فإذا كان إنسان ابتلي بحد من حدود الله من الزنا أو شرب الخمر أو السرقة بالنسبة للقطع لا بالنسبة لضمان المال، فهذه أمور ينبغي الستر على الإنسان. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز قال لهزال الذي هو كان وليه وكان تحت تربيته: لو سترت عليه لكان أفضل لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل كان يلقن المعترف في السرقة: أسرقت؟ لا إخالك سرقت. يقول له عليه الصلاة والسلام: ما أظنك سرقت، أنت ما لست من الناس الذين يسرقون. فالحدود مبناها على المسامحة والعفو، ومهما وجد طريق للستر على المتهم وتلقينه الاعتراف بطريقة ما فهذا أولى وأفضل، إلا إذا طولب بالنسبة للمال يطالب أو العرض في أحد مثلا وراءه في شأن عرض هذا شيء آخر، أو إنسان كثر التعدي على الناس وإشغالهم وكثر منه الفساد، فهذا أيضا لا يستحق أن يستر عليه ما دام أنه آذى الناس وأشغلهم، إنما ذوي العثرات التي والزلات القليلة التي لا تكاد تحصل منهم، فهذه لا أيمان فيها، لا يستحلفون في هذه الحال. إيه نعم. قال رحمه الله: ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق. يستحلف المنكر على ما جاء في الحديث، حديث العباس: البين على المدعي واليمين على من أنكر. ففي حقوق الآدميين في المسائل المالية، فادعى آخر إنسان على آخر ولم تكن عند المدعي بينه، فهنا يستحلف المنكر، يقال له احلف بالله إذا طلب المدعي ذلك بطلب من المدعي كما مر بنا، إلا فيما سوف يذكره المؤلف، وهي عشر، بعضهم حصرها في عشر، هذه لا يستحلف فيها. إيه نعم. قال رحمه الله: إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء. الطلاق، النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، هذه من مسائل النكاح. فإنسان مثلا ادعى النكاح على امرأة أنها زوجته وأنكرت هي هذا الأمر، فلا تستحلف، لأن أو المرأة ادعت أن هذا زوجها وأنكر فلا مجال للحلف، لأن النكول إذا لم يحلف أحدهم لا نحكم عليه في هذه الحالة، لا يستفاد في هذه الحالة من اليمين، لأنه إذا نكل ورفض أن يحلف لا نحكم عليه بمجرد رفضه وامتناعه عن الحلف، بخلاف الحقوق المالية، يعني إنسان ادعى على آخر مالا ولم تكن بينة للمدعي وقيل للمنكر احلف بالله أنه ما عندك شيء، قال لا ما أحلف. إذن في هذه الحالة من أهل العلم من يحمله ويضمنه ويحكم عليه ما دام رفض أن يحلف اليمين. لكن في دعوى النكاح إن كان من جانب الزوجة والزوجة أحدهما يدعي النكاح تجاه الآخر فالمنكر لا يحلف اليمين. كذلك الطلاق، ادعت المرأة مثلا أن زوجها طلقها وقال ما عندها بينة على أنه صدر منه طلاق، فلا نحلف ونقول احلف أنك لم تطلقها. أو هو ادعى الطلاق في حق امرأته وتقول هو لم يطلقها، ف ما ولا يعني عنده بينة ما أشهد على طلاقه، وهذا يكون أحيانا في مسائل الإرث والتوارث، يعني بعض أطراف الزواج له مصلحة في بقاء العقد فالمرأة تريد أن تنفي الطلاق وحتى ترث من زوجها إذا كان متوفى مثلا، والورثة يقولون هو طلقها، وهي تقول لم يطلق، لم يكن منه طلاق لتحتفظ بحقها من الميراث، فيكون من هذه القضايا من هذا القبيل. كذلك الرجعة، إذا طلق وراجع ونفت، المرأة تقول لم يراجعها، أو هو ادعى الرجعة وهي مثلا نفت هذا الشيء. فهذه المسائل إن كانت الدعوة من أحدهما لا يستحلف المنكر، لا يستحلف المنكر، لأنها أمور ليست يعني لا يستفاد النكول. إذا نكل ورفض أن يحلف لا نستطيع أن نحكم عليه بمجرد امتناعه من اليمين. قال رحمه الله، قال والإيلاء معروف، الرجعة معروفة اللي هي إذا طلق وراجعها، والإيلاء هو ما ورد في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وعزم الطلاق فإن الله سميع عليم. الذي يحصل أن بعض الناس مثلا يحلف ويقسم بالله أنه لا يطأ زوجته، إما أن يحلف أو يمتنع من وطئها، ويكون في حكم المولي ولو لم يحلف عند بعض أهل العلم. المهم إذا امتنع من وطئها فيحدد له أربعة أشهر كما حددها الله سبحانه وتعالى، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فيستدعى ويقال له إما أن يعني تقوم بحق زوجتك من الجماع وإلا فتطلق، فإذا أبى وأصر فالحاكم يطلق عليه، يطلق عليه في هذه الحالة. فلو نفى الإله قال أنا ما عليت أبدا فلا يحلف في هذه الحالة. هنا قال وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. وأصل الرق، وهذا قد يكون أحيانا في اللقطاء، فإنسان يدعي على لقيط صغير يقول إنه رقيق ويريد أن يكون عبدا له، فهذا أيضا لا يستحلف فيه. والأصل في الحرية، الأصل في الحرية، فإذا لم يكن له بينة فلا نقبل اليمين في هذا، لا تفيد اليمين لأنها النكول عنها لا يثبت له حقا. والاستيلاد مثلا إذا كانت عنده أمة مثلا وقد تدعي هي مثلا أنها أم ولد له، تقول أنه جامعها وولدت منه لكن الولد مات مثلا، تدعي أنه مات، وهذا مثل ما قلنا قد يكون من أجل مثلا ميراث أو ما إلى ذلك، فلا تقبل اليمين لأي منهما، إن كان من قبل الزوج أو كان من قبل من المدعي أو المدعى عليه. والنسب كذلك، والقود، والقود لأنه لا يحكم، يعني إنسان ادعى على آخر أنه أو أولياؤه ادعوا أنهم أولياء المقتول، قالوا هذا قتله عمدا، قتل صاحبنا عمدا، ولم تكن لهم بينة، لم تكن لهم بينة، ففي هذه الحالة اليمين لا تقبل منهم أو لا يستحلفون، لأن اليمين في هذه الحالة إذا نكلوا عنها فإنها لا تفيدهم شيئا. لكن القسامة وردت، ورد حكم القسامة، والقسامة تعتبر حكما خاصا، وهي أيمان متعددة من المدعين كما هو الحديث في هذا، على خلاف الأصل. الأصل أن الأيمان في جانب المدعى عليه الذي هو المنكر، لكن القسامة يقولون وردت على خلاف الأصل، فالمدعين إذا ادعوا على شخص أو مجموعة أنهم قتلوا صاحبهم عمدا فيقال لهم احلفوا 50 يمينا على واحد منهم، لازم يعينونه أن هذا الإنسان هو الذي قتل صاحبنا. فبعض أهل العلم يقول إذا حلفوا فإنهم يمكنون منه ويسلم لهم ويقتلونه قصاصا، ومن أهل العلم يقول لا، إنما يحكم بمجرد الدية، بمجرد الدية. فعلى كل حال القسامة لها حكم خاص. نعم. قال رحمه الله واليمين المشروعة اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر. اليمين المشروعة هي اليمين بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، فيحلف فيقسمان بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فالحلف إنما هو بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، بالله العظيم والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، والرحمن، ورب الكعبة، ومن هذه يعني الصفات. فهذا اليمين المشروعة. أما يمين بالطلاق أو بالأمانة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذه أيمان غير مشروعة ولا يلتفت إليها. وتغليظ اليمين تغليظها إما بزيادة الألفاظ أو بالمكان أو بالزمان. فالألفاظ أن يورد من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يجعل يعني المستحلف يكون في نفسه شيء من الهيبة. فقد ورد في الحديث أنه عليه السلام أمر الحالف أن يقسم والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الطالب الغالب الضار النافع، أنه كذا وكذا. فهذه وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغلظ بزيادة أوصاف وأسماء لله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة لليهود ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما استحلف اليهودي في شأن ما ورد في التوراة فقال تحلف بالذي أنزل التوراة على موسى وأنجى بني إسرائيل من فرعون وكذا وكذا، وذكر عليه السلام، فتوقف اليهودي وقال إنك استحلفتني بأشياء عظيمة، فأقر واعترف. فالحاكم القاضي ينبغي أن يورد من أسماء الله سبحانه وتعالى إذا احتاج الأمر والقضية أن تغلظ فيها اليمين. وبالنسبة للمكان تغلظ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام عند منبره أو فوق منبره أو بالروضة الشريفة. وقد ورد الحديث من حلف عند منبري ولو على قضيب من أراك وهو كاذب فشأنه كذا وكذا، وورد في شأنه من الوعيد، مما يدل على أن الحلف عند منبره عليه الصلاة والسلام يعني أشد منه في غيره. كذلك بالنسبة للمسجد الحرام قالوا التغليظ يكون بين المقام بين الركن والباب الذي هو موضع الملتزم، فهذا مكان لتغليظ اليمين. وفي المسجد الأقصى عند الصخرة، فهذه أماكن يعني لها مزية فيستحلف. وفي عامة المساجد يحلف في المسجد في مقدمة المسجد عند منبر المسجد يحلف عنده، فهذه أماكن للتغليظ. وبالنسبة للوقت بعد العصر كما جاء في الحديث في شأن الذي حلف بعد العصر على سلعة أنه أعطي بها كذا وكذا، في القوم الذين لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا، فذكر منهم عليه السلام ورجل حلف بعد العصر على سلعة أنه أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب. والله سبحانه وتعالى ذكر في شأن في هذا الشأن في قوله تعالى شهادة بينكم فيحلفان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من بعد الصلاة، من بعد الصلاة. فلا شك أن الحلف من بعد الصلاة، حتى بعض المفسرين قال المقصود من بعد الصلاة صلاة العصر، من بعد الصلاة صلاة العصر. فهذه من وسائل تغليظ اليمين، فتغلظ إذا رأى أن الحاكم أن الأمر يستدعي ذلك. قال رحمه الله: كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. الإقرار يعتبر من أهم وسائل الإثبات، والإقرار هو بمعنى الاعتراف، ويعني أطلق عليه إقرار لأن المقر كأنه جعل الحق لما أخبر بالحق وأقر به كأنه أقره في مكانه الذي ينبغي فسمي إقرار. فكأن الحق استقر بإخبار هذا الرجل أو هذا المتهم بإخباره عن نفسه بواقع الحال، فهذا هو الإقرار. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الإقرار في مثل قوله تعالى قال أقررتم قالوا أقررنا، وفي موضع آخر في قوله جل ذكره فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالاعتراف والإقرار هذا من المسلمات، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في وحكم به في قضية ماعز والغامدية والسارق وعدة قضايا كلها بمقتضى الإقرار. والإقرار إذا ورد ممن يصح منه فهو كما قيل سيد الأدلة، أقوى الأدلة، من أقوى شيء إذا كان الإنسان يخبر عن نفسه وهو في الحالة المعتبرة له شرعا. لا يذكره المؤلف هو كما سمعنا. قال رحمه الله: يصح من مكلف مختار من غير مكلف. نعم. المكلف الذي هو البالغ العاقل، المكلف الذي هو البالغ العاقل، فالصغير لا يصح إقراره اللهم إلا المميز. قالوا إذا كان مميزا وأذن له بالتجارة ففي هذه الحالة يصح إقراره، ما دام مأذن له بالتجارة على سبيل التدرب مثلا فأقر، فيعتبر إقرار هذا الصغير بحدود ما أذن له فيه. وأما المجنون والمعتوه فالمجنون مطلقا لا يلتفت إلى إقراره ولا يؤخذ به، أما المعتوه فيفصل الفقهاء في حاله، إذا أقر واعترف في حال عودة رشده إليه وعقله إليه فيقولون يعتبر إقراره في هذه الحالة. قال مكلف مختار غير محجور. المختار فإذا كان مكرها فلا، إذا كان مكرها على الإقرار فلا يقبل إقراره في هذه الحالة، غير محجور عليه إما لسفه أو لفلس. إذا كان محجور عليه إما لسفه، فالسفه يعني يلحق بنوع من العته وعدم التصرف، وأيضا حماية لحقوق الآخرين، وكذلك إذا كان لفلس لأنه يتهم في هذه الحالة من أجل أن يهرب أمواله فيقر، يقول أعترف لفلان، ويعترف لواحد صاحب له أن لي له عندي 20,000، ويتفق مع صاحبه التاجر سوف أقر لك حتى تدخل مع الغرماء وتزاحمهم، وبعدين يرجع عليه ويأخذ منه هذا الشيء إقرارا كاذبا من أجل مضايقة الغرماء في حقوقهم، فلا يقبل إقرار المحجور عليه. وكذلك العبد أيضا من شروط صحة القرار الحرية، فالعبد لا، لأنه لا ذمة له، لكن يقولون يحاسب ويؤاخذ على إقراره بعد عتقه، إذا استعاد حريته يرجع إلى إقراراته التي أقر بها في حال رقه فيؤاخذ بها، يؤاخذ بها. قال رحمه مكلفا الله مختارا غير محجور عليه. قال: ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. فلا يصح من مكره تأكيد لما قاله في أول عبارة أن يكون مختارا، فإن أكره على وزن مال، المقصود من هذه العبارة يعني لو إنسان أكره وزن المال المقصود عد المال، لأنه يعبر عما كان مشهور في عصورهم، كانوا يقومون بالوفاء والسداد في الأموال وزنا، فيزنون الدراهم ويزنون الدنانير، ما كان العد يعني مشهور عندهم، كان الوزن من أكثر ما يتعاملون به، باعتبار أن القطع العملات في الغالب متفاوتة ليست منضبطة تماما، الدنانير والدراهم فلا تنضبط إلا بالوزن، فلذلك كذا أوقية من الذهب أو من الفضة، نصف أو أوقيتان أو ثلاث، يضبطونها بالوزن ما لا يضبطونها بالعدد. فلو إنسان أكره على وزن مال قيل له يجب عليك أن تزن هذا المال توفيه تسدده، فقال ما عندي شيء، طيب فاضطر يبيع شيء من أملاكه، فباع شيء من أملاكه من أجل أن يفي بهذا المال الذي طلب به، فبيعه يعتبر صحيح. حقيقة إقحام هذه المسألة ما تبين لي وجه إقحامها في هذا، يعني في هذا في الإقرار، ما يعني كأنها مقحمة أو استطراد، وقد يكون المؤلف رحمه الله وجهة نظر فيها. فالحاصل أن بيعه لملكه يعتبر صحيح، لأنه ما أكره على بيع الملك، هو أكره على الوفاء. قيل أن هو مطالب ب20,000، قال ما عندي، قال المهم لا بد وأكرهوه وربما عذبوه حتى تفي بهذا المبلغ، فقام باع الدار ب20,000 وأعطاهم. هذا البيع يقول الفقهاء صحيح، لكن يكره لمن علم حاله أن يشتري منه، لا يشتري من هذا الذي هذه حاله. إذا علمت أن إنسان أكره على بيع ملكه وشيء من أمواله فلا تشتري من هذه البيعة، لأنه بيع فيه شبهة. لكن يقولون الفقهاء سداده للمال هو أكر على سداد المال ولم يكر على البيع. قال رحمه الله: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. يعني إنسان في حال المرض، قد يكون مرض مخوف، مرض الموت، أقر، قال اشهد أن لفلان عندي كذا، إما دين أو ثمن بيعة أو وعده وعده وشيء من الهدية أو إلى آخره، فأقر في مرض موته، فهذا الإقرار صحيح، كما لو أقر في حال الصحة والسلامة، ما هناك ما يستدعي عدم الأخذ بإقراره. إذا كان أقر الإنسان غير وارث، ليس من الورثة، إما من أقاربه أو من جيرانه أو من أصحابه، فإذا أقر لأحد ولو كان في مرض موته فإقراره يعتبر معتد به وينفذ ويقبل هذا الإقرار، إلا إذا كان لوارث، لأنه الوارث جاء الحديث كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. فهم يقولون إن إقراره في مرض موته لواحد من الورثة، يعني قال زوجته، إن زوجته مثلا اشترت منه كذا وكذا ولم يعطها المبلغ، أو واحد من أبنائه لزوجة مثل قد يرى تفضيلها على الأخريات، وهذا الولد سبق أن مثل اشتريت منه كذا ولم أعطيه القيمة قيمته، وهذا يعني غير صحيح، يريد أن يعطيه شيء من المال بهذه الطريقة بواسطة هذا الإقرار. بينما هناك من أهل العلم من لا يرى عدم قبول الإقرار، يقول هذا رجل، لماذا تتهمون أنتم؟ هذا رجل بحضرة الموت الآن، ينبغي أن يكون في أشد الأحوال خوفا من الله سبحانه وتعالى، والأصل في المسلم العدالة وعدم التهمة، فإذا أقر واعترف بشيء فالأصل أن يكون إقراره صحيح حتى ولو اعترف لوارث. إذا قال إن زوجته لها عليه حقوق مثل نتيجة مبايعات بينه وبينها، أو أحد أبنائه أو أحد إخوانه إذا كانوا يرثونه، المهم من الورثة، فإذا أقر واعترف فلا ينبغي أن نتهمه. والورثة إذا كانوا يطعنون في إقراره، إذا أثبتوا شيء يطعن في هذا الإقرار فيثبتونه، وإلا في الأصل أن هذا المسلم، وخاصة أنه الآن في آخر ساعاته ولحظاته وعلى حافة وشفاء القبر، ففي الغالب أن المسلم يكون أكثر ما يكون خوف من الله سبحانه وتعالى، فكيف يذهب يعني يضيع المال على الورثة ويحاول أن يخرج المال بطرق غير مشروعة، أو يجعل للمرأة للزوجة زيادة على حقها الذي فرضه الله لها، أو لأحد أبنائه، أو أي وارث من ورثته. ولكن المؤلف رحمه الله على ما ذهب إليه بعض الفقهاء يقولون يعتبر متهم في هذه الحالة إذا أقر لأحد ورثته في مرض موته، ويكون موقوف بالنسبة للورثة، إن أجازوه الورثة فهذا حقهم، لأن عدم قبول الإقرار حماية لحقوقهم هم، فإذا قبلوا وقالوا أبدا ما أقر به مورثنا يمشي ويمضي وينفذ. قال رحمه الله: وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. إيه نعم، لأنه إذا قال إن زوجته لم تقبض مهرها أو صداقها أو بقي لها منه شيء، فهذا الحق ثبت أصلا بالزوجية، بمجرد ثبوت الزوجية قد ثبت، إنما هو أخبر أنه لم يعطيها شيء من ذلك، وإقراره لا يفيد في هذه الحالة، لا لم يثبت الحق بالإقرار بل ثبت بالزوجية، فلم نثبته بإقراره بل بقيام الزوجية بينهما، كل ما في الأمر أخبر أن حقها لم يصل إليها، فهذا يقبل وتستوفي صداقها ومهرها. قال: ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. أي نعم، لأنه متهم بحرمانها من الميراث، خاصة في مرض الموت، وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى بمثل هذا وتابعه الصحابة على هذا. وورث امرأة الذي حاول أن يحرمها من الميراث ورثها بعد موته ومع أنه ادعى أنه أبانها وطلقها فلا يقبل هذا وترث منه. وهذه قاعدة يعني ينطلق منها الفقهاء وهو معاملة الإنسان بنقيض قصده، فهو أراد أن يحرم هذه الزوجة من الميراث في مرض موته فادعى أنه إما طلقها أو ادعى طلاقها في صحته فلا يقبل منه هذا، لا يقبل منه وتورث. قال رحمه الله: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل، وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت أجنبي أي غير وارث. تقيل العبارة يعني فيها نوع من التساهل، لأن كلمة الأجنبي إنما تطلق على من ليس مثلا من محارم المرأة، لكن العبارة غير وارث. يعني أقر لوارث من الورثة مثلا لابنه أو لابن ابنه مثلا يمثلون، أو لأخيه، أقر لأخيه بأن له كذا وكذا، أو لابن ابنه وأبو الابن هذا متوفى فأقر له، فعند الموت صار هذا الذي وإن أقر لوارث فهذا الأخ مثلا يعني باعتبار أن هذا الرجل عندما أقر لهذا الأخ لم يكن له إلا زوجة مثلا وبنت، ليس له إلا زوجة وبنت، فميراثه يكون بين زوجته وابنته وأخيه، فاتفق أنه بعد أن أقر له ولد لهذا الرجل، قبل أن يموت ولد له مولود، فهذا المولود الذكر حجب الأخ من الميراث، لم يعد وارثا، لم يصبح وارثا. ففي هذه الحالة المؤلف يقول لم يلزم إقراره لأنه باطل. هذه العبارة اختلف في ضبطها في متون الزاد، فمنهم من أوردها كما ذكر هنا لزم إقراره لأنه باطل، وبعضهم قال لزم إقراره لا أنه باطل. وفي الحقيقة كلتا العبارتين فيها نظر، والصحيح أنه يلزم في هذه الحالة ما دام أقر له وهو وارث فهذا الإقرار لا يلتفت إليه على ما جرى عليه المؤلف، لأنه أقر لوارث والوارث لا ينبغي أن تقر له بشيء، والعبرة بحال الإقرار. ننظر متى أقر، لما أقر للأخ ولم يكن وارثا ويعرف أنه سوف يؤول إليه الميراث كيف تقر له فأنت متهم. أو مثل ابنه لو له حفيد وأقر له ثم قبل أن يموت ولد له ولد من أولاده، فالولد حجب ابن الابن من الميراث فكذلك. فإذا لما أقر بهذا الحق يعتبر إقراره غير لازم وباطل ولا يصح، هذا اللي صححه بعض المحققين، لأن العبرة بحال صدور الإقرار. نعم. قال: وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. هذه عكس التي قبلها، أقر لغير وارث يعني الأخ أقر له وكان له زوجة وولد وبنت، وكأنه قد يكون إقراره صحيح يعني أقر له بحق، فاتفق أنه قبل أن يموت المورث مات ولده فأصبح الأخ وارث في هذه الحالة، لأنهم زوج وبنت والأخ هو الذي يرث الباقي، أو في مسألة الحفيد كذلك. فلما أقر له وهو غير وارث فهو غير متهم، كون أنه فيما بعد صار وارثا لا يغير من الحكم شيء فينفذ الإقرار. لكن العطية من أهل العلم من لا يقرها، يعني لو أعطاه شيء فالعطية يراعى فيها حال الموت كالوصية، لا تنفذ العطية ولا الوصية إلا عندما يتبين عند موت المعطي أو الموصي أن المعطى أو الموصى غير وارث، لأنه كما جاء في الحديث لا وصية لوارث. لا وصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يجوز أن يخص بعض الورثة بوصية ويزيدهم، كل له حقه الذي فرضه الله له. فكونه يوصي أو يعطي في مرض موته، في مرض الموت الصحيح أنه يراعى في العطية والوصية حال الموت، حال الموت، فلا تنفذ عطيته ولا وصيته. قال رحمه الله: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. نعم، إذا ادعت يعني على إنسان قالت إنه زوجها فيقبل إقرارها إذا كانت شروط الإقرار قائمة فيها، مكلفة مختارة. قال: وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، المجبر، المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. كذلك يعني إنسان الولي المجبر هو في الغالب الأب، الأب مع البكر، فالولي المجبر هو الأب مع البكر، فإنه يجبرها ولا يجبر أحد غيره في هذه الحالة. فالأب لا يجبر الثيب من بناته، والجد لا يجبر بحال من الأحوال فضلا عن بقية الأولياء من أخ أو عم، فهؤلاء لا يجبرون. فالأب إذا أقر بزوجية ابنته فيقبل إقراره، وكذلك الذي أذنت له، إذا كانت قد أذنت لأحد أوليائها أن يزوجها فأقر قال إنني إنها زوجة لفلان، فيقبل إقراره في هذه الحالة. قال: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه. إذا أقر لصغير أو مجنون مجهول النسب، لأن الشارع يتشوف الحاق النسب ولا يعني مصلحة له في ذلك، فإذا أقر وقال إن فلان ولا بشرط يكون مجهول النسب، لا أحد يدعيه معه ولا ينافسه في أحد ولا يطالب أحد معه فيه، فيصح يعني إقراره واعترافه به. قال: فإن كان ميتا ورثا، لا بد يكون صغير، لما إذا كان كبير فلا بد من أخذ يعني يعرف جواب هذا المدعى نسبه، إذا قال أبدا لا يصح ليس هو أبي مثلا فلا يقبل. إنه قال: فإن كان ميتا ورثه، إذا كان المدعى نسبه يعني ادعى نسب إنسان ميت فيرثه ما دام أنه صغير ومجهول النسب. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، لهذا الأصل، يعني إنسان قال لفلان أنا أطلب منك كذا وكذا وصدقه، فالإنسان غير متهم على نفسه، لكن بالشروط السابقة، يكون مكلف مختار في حالة المعتبرة شرعا، فيلزمه هذا الحق الذي إذا قال صدقت أو نعم، فكل هذه الألفاظ تعتبر إقرار من الشخص، إذا قال نعم أو قال صدقت أو أي صيغة، أو قال خذه، قال هذا الشيء الذي معك هذا حقي، قال خذه، فهذا إقرار منه واعتراف. قال: إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له. لعلنا هذا فصل نقف عند هذا.